قال رحمه الله: أخبرنا رجل عن موسى بن عبيدة عن المقبري، والحديث كما ترى ضعيف مبهم، وموسى بن عبيدة ضعيف الربذي، وهكذا بلاغ عن المقبري بلاغا أنه بلغه ما يدري بينه وبين عيسى أزمنة، وبينه وبين عيسى ما تعلمون من الدهور، فهو بلغه عن عيسى، فهو معضل شديد الإعضال هذا الحديث أو هذا الأثر. قال: أخبرنا رجل عن موسى بن عبيدة عن المقبري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: يا ابن آدم إذا عملت الحسنة فله عنها عند من لا يضيعها، والله ما تضيع عليك الحسنات أبدا، له عنها ولا تجلس كيف ذا الحسنة، فهي عند الله سبحانه وتعالى الذي لا يضيع عنده الحسنات جل وعلا، فهي عند كريم وحافظ لها، ولكن انتبه لسيئاتك، أما الحسنة اعملها وفله عنها فالله يحفظها لك وما تضيع أبدا، وربما تنساها أنت وهي محفوظة، تأتي وقد سطرت لك وتفرح بها فرحا شديدا عند أن تنشر الدواوين، تتناول الكتب بالأيدي، فإذا بالحسنات التي ربما ما انتبهت لها مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى دقائقها، فله عنها إذا عملت الحسنات فالله سبحانه يحفظها، وانشغل عنها وهي موجودة عند الله محفوظة عند من يستودع الودائع ويحفظها. استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، تستودع الله الدين والأمانة ويحفظ الله الدين والأمانة، هذا ما أجمل من الدعاء، استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، فالله تحفظ عنده الودائع وتحفظ عنده الحسنات ويحفظ عنده الخير سبحانه وتعالى ويحفظه لعبده. فهذا أثر جميل وإن لم يثبت، إذا عملت الحسنة فله عنها عند من لا يضيعها، أي أنه سيحفظها لك. لذلك يقول ابن عباس: لأولئك الحمقى النوكة الذين كانوا يقولون سبحوا مياه وهللوا مياه، يقول: أنا ضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ضامن لكم، لأنه يعرف عند من هذا الضمان، عند الله سبحانه وتعالى، فهو يحفظ جل وعلا هذه الأشياء. فنصحهم نصيحة طيبة وأخبرهم أنهم يعدوا سيئاتهم، قال لهم: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء، لكن سيئاتكم هذه عدوها، وأما الحسنات أنا ضامن لأنها عند الله سبحانه وتعالى الذي لا يضيعها جل وعلا. إذا عملت الحسنة فله عنها عند من لا يضيعها، ثم تلا هذه الآية: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالله لا يضيع الأعمال للذكور وللإناث، كلها محفوظة مسطرة مكتوبة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكل شيء فعلوه بالزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كله مكتوب، الصغير والكبير مستطر مسطر محفوظ في الكتب، ويوم القيامة تنشر الدواوين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، إلى أن قالوا: أما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع، كل شيء فيها، تطير الصحف ويتناولها الناس، كل واحد يأخذ حقه، هذا يعطى باليمين وهذا يعطى بالشمال، ونسأل الله العافية والسلام. قال: ثم تلا هذه الآية: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وإذا عملت سيئة فاجعلها نصب عينيك، عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. اجعل السيئة نصب عينيك، فأنت على خطر بهذه السيئة، ولا تحتقر من السيئات شيئا، لا تحتقر من السيئات سيئة فهي تخطير عليك، ولا سيما عند الاستهانة بها وعدم المبالاة فإنك تعصي العظيم. فانظر من تعصي بهذه السيئة، إنك تعصي ربك جل وعلا، فربما تجتمع عليك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم السيئات الصغائر فتهلكك. وإذا عملت سيئة فاجعلها نصب عينيك. الناس استهانوا بالسيئات، والله استهانوا بكبائر الذنوب فضلا عن صغائرها، صاروا يقترفونها ولا يبالون بها، ويرفعون الحجب دونها، ويجترئون على حدود الله، كله بسبب أن الوازع، وازع الخوف عندهم ضعيف. وإذا نزع الخوف من الشخص هلك، وتجرأ على ما تعجب من جرأته عليه، كما قال بعض السلف: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب، ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. إذا فارق الخوف القلوب فأي صلاح فيها؟ خراب، ما يصر منها إلا الشر. فالخوف سراج القلوب، فإذا انطفأت القلوب، وصدر منها ما يصر في الظلمات وما يحصل في الظلمات. هذا نصيحة من هذا النبي، مع أنها لم تثبت، لكن هذا كلام جميل يؤيد الأدلة. وإذا عملت سيئة فاجعلها نصب عينك، لا تستهن بالسيئات، فإن المقاتل تصاب بالسيئات، والمعاطب والمهالك تحصل بالسيئات، بل دمار البلدان ودمار الشعوب وخراب أيضاً كذلك البلاد وفساد خيراتها وفساد نظامها يكون عن طريق السيئات. والله تفسد البلدان ويفسد العباد عن طريق السيئات التي يتجرأ عليها بعض الناس. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فتحصل الفتن عن طريق الظلمة، الذين يتجرؤون على حدود الله سبحانه وتعالى ولا يبالون بالمعاصي ولا يبالون بحدوده جل وعلا، يرتكب ما يرتكب، الأمر سهل عنده. أنا لا أتكلم عن الكفار، الكفار هذا شأنهم، أتكلم عن أبناء المسلمين الذين تعجب عنهم أو تعجب منهم، يتجرؤون على الحدود ولا يبالون، ما الكفار هذا شأنهم، فلا يبالون أصلا. قال: وإذا عملت سيئة فاجعلها نصب عينيك. وقال ابن الوراق: عند عينيك، سواء هذا أو هذا، اجعلها نصب عينيك، كلاهما ظرف. عند عينيك، نصب عينيك، كلما أردت أن أو حياتك كلها تكون أنت تتذكر هذه المعصية التي فعلتها، ولا يحملك ذلك على القنوط أبدا، الله غفور رحيم. لكن هذا شأن المؤمن، يخاف من السوابق ويخاف من السابقات، كما سيأتي. المؤمن عبد بين مخافتين، من ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الله فيه، ومن عمر قد بقي لا يدري ما يصيب فيه من الهلكات. هذا معناه أن المؤمن يخاف من ذنب مضى ومن ذنب سابق، فهو يخاف من السوابق، بين مخافتين: الخوف من السابق والخوف من الخواتيم. هذا شأن المؤمن، خائف من ما سبق وخائف من الخاتمة، ما يدري بأي شيء يختم له. وأما صاحب الأمن فلا يبالي لا من سابق صدر منه ولا مما سيقدم عليه في الخاتمة، فإنه لا يدري بما يختم له، لكنه ما هو بالي. وأما المؤمن فهو يخاف من السابق، ويخاف أيضا كذلك من اللاحق، من الخاتمة. وما أبكى العيون، كما يقول بعضهم: ما أبكاها سر الخواتيم. ما أبكى العيون، ما أبكاها سر الخواتيم. فلا شك الأعمال بالخواتيم، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كيف ما يخاف من الخواتيم دهر وحقبة من الزمن، صلي يصوم يحج يعتمر، ما من باب كاد من أبواب الخير يستطيع طرقه إلا طرقه، ثم الخاتمة السيئة هذه، يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس بالعكس. فالحاصل الأعمال بالخواتيم، فهذا شأن السلف كما سيأتي في الحديث الضعيف: المؤمن عبد بين مخافتين. قال رحمه الله: وعن مسعر، أو عن مسعر، مسعر بن كدام، مسعر ابن كدام رضي الله تعالى عنه رحمه الله، من القائل هذا البيت الذي يريد أن استحضر الآن: ومشيد دارا ليعمر دار ليسكن داره، سكن القبور وداره لم تسكني. مسعر بقرينة الحال ولا بعلم سابق؟ علم سابق، لا بس أحسنت. ومشيد دارا ليسكن داره، سكن القبور وداره لم تسكني. هكذا ينبغي للإنسان ينتبه لنفسه ويحذر ويعمل صالحا ويستغل الفرص والأوقات ويستغل العمر في طاعة الله جل وعلا، ولا سيما ونحن في الزمن هذا المتأخر الذي ترون تقلباته وترون أحواله. فعلى الإنسان أن يحرص على طاعة الله وينتبه، فإننا اليوم كما ترون في خير، وينتابنا ما ينتابنا، لكن لا زال الخير موجود ولا زال الخير مستمر مع ما تعلمون مما ينتابه. فننتبه ونسأل الله أن لا يحرمنا هذا الخير وأن يبقي لنا هذا الخير الذي نتسلى به، وصدورنا تضيق، يكاد الواحد يجن إذا منع من الصلاة في جماعة، أو منع من العلم، أو منع من الخير الذي قد اعتاده ورأى نفسه أنه لا يستغني عنه، ويحصل له ما يحصل من الضرر. وصحيح يا أخوان أن الشخص إذا فاته المحبوب إن ضعف إيمانه بقضاء الله وقدره ربما يختلط وربما يجن، وإذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون هذا هو المفلح بإذن الله سبحانه وتعالى، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، يثبت ويصبر. أما يجلس يفكر وهموم غموم، سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون وما تكون، فهذا يتعب، يسهر وذاك ينام يرتاح. سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون وما تكون، واطرح الهم إلى آخر الأبيات الجميلة الثلاثة، أبيات طيبة. فإن الإنسان إذا صار يهتم ويغتم ويحزن كثيرا ربما تضررت صحته وتلفه وذهب عليه عقله الذي هو قوامه، وبدونه كأنه بهيمة، بدون العقل كأنه بهيمة يفعل أفعال البهائم. فيحافظ الشخص على عقله بالإيمان بقضاء الله وقدره، ويستسلم ويسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما يجلس يحمل نفسه ما لا تطيق سيتعب، وفي الأخير إما جنون أو ذهاب وتلف. قال: وعن مسعر، ولم أسمعه منه، عن سعد بن إبراهيم، هذه من الأمانة، ولم أسمعه منه، عنه ولم أسمعه منه، عن سعد بن إبراهيم عن طلق بن حبيب قال: إن حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعمة الله أكثر من أن تحصى، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا كلام جميل، وتقدمت الإشارة إليه: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة، فهذا هو معناه. إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعمة الله أكثر من أن تحصى، ولكن أصبحوا تائبين وامسوا تائبين. هذا الشأن، فالتقصير يعتريكم، فحقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، التقصير حاصل، ونعمة الله في المقابل أيضا كذلك لا يستطيع العباد إحصاءها، وربما لا يأتوا على شكرها، فهي عظيمة عليهم، مهما شكروا، فإن النعم أعظم من ذلك. هو نفس الشكر يحتاج إلى شكر، وهو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، وهو نعمة إذا احتاج إلى شكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فلا نستطيع أن نحصي نعم الله ولا شكرها كما ينبغي، ولا نستطيع أن نقوم بحقوقه جل وعلا، فهي أعظم من أن يقوم بها العباد. ولكن أصبحوا تائبين وامسوا تائبين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.